الجنة ولا يظلمون نقيرا قدر نقرة النواة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر في تفسير الجلالين إن شاء الله تعالى.